صباح الخير. صباح الخير. النهارده عكست بقى، جبت ده فوق ولا ايه الاخبار؟ اخواتنا على الانستجرام، انتوا بتجمعوا اسرع على الانستجرام. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا. صباح الخير. ازيك يا مريت؟ ازيك يا نونا؟ حلو كده صح؟ حلو. ازيك يا اسراء؟ ازيك يا صباح؟ ما بتسلميش عليا ليه يا صباح؟ ماشي، ذنبك على جنبك يا صباح. سير الحي يتلاقى يا صباح. ازيك يا عمرو بيه؟ نورة صباح الخير. طيب حلو، الناس كلها بتدي قلوب جميلة. شكرا يا خميس بيه، كتر خيرك. عاملين ايه؟ اضاءة حلوة؟ لا ده شغل عالي، انا شغل عالي قوي. القعدة حلوة كمان، فاهمة؟ بس الكرسي التاني بعجله كده، فبيقعد يلف بيه يعني. ظريف يعني، الحمد لله. بصوا، هو كان في طلب جماهيري، وبصراحه احنا لو اغفلناه يبقى احنا ما من يعني مش بنتابع الاحداث. في ناس جروبات على الفيسبوك بتقول كلام فاضي وهي باسم الطيبات. اعتقد الصوره هتقع. جروبات الفيسبوك، بصوا يا جماعه، احنا ربنا خلقنا بدماغ، خلاص؟ طيب الجروبات دي لو هدفها راحة الناس، على البراويز، حاضر، على البراويز، على البراويز. منعته من ساعة ما جاله السكر، منعته راح. طب بصوا، انا هقول لكم كلمة عشان نتفق اتفاق. اول حاجة اللي يخص الجروبس، انا مش عضو في ولا جروب، انا بسمع زيكم. دكتور علاء نوفل، ازيك؟ انت بتسال الندوه امتى؟ يعني انت بتشجع الندوه دي؟ انا والله انا كنت خلاص قلت مش هعمل ندوات بقى وخليها على الله لحد ما يبان لنا بقى يعني اصحاب. والله لو انت مشجع يعني شايف كده، خلاص ناخد برأي دكتور علاء ونتكل على الله. مفيش لايف في الفيسبوك ليه يا بنتي؟ ما الناس معايا هنا على اللايف اهو. يا ستي ما تقع، هو كل شويه زقلقانين على اللوحه بتاعت منال، ما تقع. بس هي مش تقع ورا دلوقتي، بص هتقع يعني، لو وقعت ورا هجيبها سهله. هتقع قدامي هنا غالبا، موستلي يعني هتقع قدامي. عندي ميعاد مع حضرتك، ممكن تقولي على التحليل المطلوبه؟ طب مش نقعد نتكلم مع بعض الاول، نتعرف على بعض. ازيكم؟ الليلة ليلة فرح، والله ليلة فرح، وأنا وسرور والله. نعمل يا باشا، نعمل ندوة، ما نعملش ندوة ليه؟ نعمل. نعمل يا إسراء، نعمل يا حبيبتي. المهم، الموضوع اللي مش عايزين نغفله دور الإنفلونزا اللي دايق. اول حاجه بس الاول، الجروبات انتوا ادرى كويس مني بمصلحتكم. انا مش ما فكرتش اعمل جروب انا شخصيا. ليه؟ لان انا شايف ان انا بقول كل الكلام على الصفحه، وبقول الكلام لايفات يعني، مش بقول حتى فيديوهات متسجله، ده كلام لايف. عشان لو في ابديت، لو في جديد، لو في حاجه تبقى موجوده. والله بص، انا هقول لسعادتك على حاجه، لو التصوير كويس، انا مش خبير تصوير، هو ستاند عادي خالص، هو عندي من زمان، بس انا ما بحبش التليفون كان يبقى بعيد عني عشان اعرف امد صباعي كده واقوم عامل بان مثلا او رد، فعارف يعني اعمل اي حاجه. لكن دلوقتي انا قاعد بعيد والتليفون بعيد، دي كانت مشكلتي الوحيده. غير الصوت، لان برضو المسافه ابعد، بس انا صوتي اعتقد بيوصل يعني كده كده صوتي عالي شويه فاعتقد بيوصل. فاللي يخص الجروبات انا ما عملتش جروب عشان يبقى الكلام من مصدر واحد. الجروب انا مش هقدر امنعها لان ناس عايزه تتداول. انا اول جروب اتعمل يخص الطيبات كان ضدي، فما يعني كانوا بيتكلموا عليا انا كلام مش كويس، فبرضه ماليش سلطه افتحه واقفله يعني، انت فاهم قصدي. فبناء ازيك يا رضا عامله ايه؟ ازيك يا محسن؟ التصوير القريب اقرب للقلب. اه والله حضرتك حاطط رشا علي، رشا علي، ازيك يا رشا علي؟ لا اصل هما في اتنين رشا علي. في رشا علي اللي انتوا كلكم عارفينها، وفي رشا علي تانية مش انتوا عارفينها. ماشي حلو، التصوير كويس، ماشي خلاص يبقى نكمل في السكه دي. هما انتفاخ قرنيات الانف المزمن يا عم، ده يتحسن معانا قوي. التليفونات دايما مشغوله، هتحجز معانا على طيب، بعت لهم واتساب على نشوف الافيلابل، نشوف المواعيد الافيلابل. انا بقول انتفاخ القرنيات بتاعت الانف تحسن معانا، ده نوع من انواع الحساسيه والالتهاب، ده نوع من انواع الحساسيه والالتهاب. الحاجه اللي كنت عايز اتكلم عليها المناعه، ما انا ما اعرفش هما بيروحوا على الجروب يعملوا ايه، انا مش عارف يعني. طريقه عمل التوست مثلا، طريقه سلق الرز، مش عارف يعني بصراحه يعني. انت عارف اقول لك على حاجه، ما هو انت بدايه الموضوع انت نسيت الاكل الصحي عشان انت ما حدش داوم فوق راسك يفكرك، فاهم يعني. هقول لك، انا عايز اقول لكم برضو حاجه تحطوها يعني في دماغك وتفكروا فيها. زمان زمان كان في ناس ماشيه برضو على اكل هيلثي شبهنا او شبه اللي احنا بناكله، وفي ناس تانية كانت بتاكل اكل مش صحي يعني. في ناس نخلت القمح والدقيق وفكروا نفسهم ان هم بيعملوا حاجه كويسه وتعبوا. لازم تحط في بالك دي يعني، كان في فراكشن، كان في نسبه من كل شعب كان بيعمل حاجه غلط، والنسبه دي كان سبب وجود الامراض، انت فاهم قصدي يعني. وانتهاء الامم واندثارها كان بيجي مع كده يعني، مرض بينتشر ومش عارفين نسيطر عليه، فالامه دي بتندثر مع مع مع وقوع الوقت خلاص. لان لو كله بياكل صح من البدايه ما كانش حد تعب اصلا، يبقى المرض يبقى حاجات طارئه بس. العصب السابع بعد نزيف المخ. كلام كويس قوي. انا مش عارف الحلقه تبقى عامله ازاي بالظبط، ولا العصب السابع متاثر لاني درجه خلاص يعني، ولا العصب السابع متاثر، فاهم. جروب طريقه عمل الزعبور، يقول لك احنا مثلا هنعمل النهارده مش عارف كباب حله بالبطاطس، يعني مش والله مش مستاهل يعني. ده انا بيتهيألي اللي هيمشي على النظام ده عايز البوتاجاز فيه اتنين عين بس، يعني عين يحمر عليها بطاطس وعين يسلق عليها اللحم لو عنده لحم، تمام. وبالمناسبه يا جماعه، انا اما بطلب مرق او بطلب شوربه بقول لكم شوربه عظم، موافق. ده اللي في الحرم، كتر خيرك يا ابراهيم والله العظيم. انا مش عارف اقول لكم ايه ولا اقول لكم، انا ما بيوصل لي دعواتكم ببقى الواحد يعني في قمه السرور يعني والله العظيم. يعني ناس كتير دعت لي الحمد لله، كتر خيرهم كلهم يعني، كتر خيرهم. المقصود من كلامي ما تفتكروش ان الكلام اللي احنا بنعمله النهارده ده اتطبق قبل كده، لا، هو ما اتعملش قبل كده نظام وحواليه ناس ماشيه وراه، ما كانش فيه كده، لان الاكل كان متروك ليك. ما هي الاصل في الموضوع ايه؟ الاكل اتساب لك عشان انت تمرض نفسك وتصح نفسك يعني. الرب عز وجل ما حطلكش قانون طعام، فاهم قصدي؟ ما حطلكش قانون تاكل ايه، حصلش. حرم ما حرم واودع ما اودع يعني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اما جه يتكلم على الثوم والبصل ودم فيهم فرحوا له الناس تاني يوم، هو احرم يا رسول الله؟ قال حاشا لله ان احرم ما احل الله. يعني كلمه حرام وحلال كلمه كبيره، تمام. انا راجل لا يؤخذ على كلامي من ناحية الفقهية، فحرموا حلبي ما عنديش مشكلة، انا ما قلتش حرام. يعني عمر بن الخطاب كان امير المؤمنين وراجل بقى بيفتح في الشام وبيفتح في مصر وبيفتح مش عارف في العراق، وفي الليلة دي كلها طالع في خطبة جمعة: يا ايها الناس، ماشي ايها المسلمون، يا ايها الناس اني والله ما اراكم الا وتأكلون من شجرتين لا اراهما الا خبيثتين الا وهما البصل والثوم. ما اتكسفش يطلع يقولها في خطبة جمعة، فاهم؟ واني والله لقد رأيت رسول الله اذا شم ريحهما من احدهم الا وارسل به الى البقيع، النوتي تشير، يعني اطلع اطلع برا ناحية البقيع، فاهم؟ عشان شم ريحة البصل. فقال: وان كان ولا بد منهما فليمتهما طبخا. اهريهم بقى، خد منهم يدوب الريحة بس، لكن ما تاكلهمش ما تاكلهمش. وبعدين انا عايز اقول معلومة، محدش يدخلني في الحتة دي، السميد قمح كامل مش قمح كامل، مفيش قمح كامل، وانا عايز اوضح كلمة يعني ايه قمح كامل بس بعد ما اخلص، تمام؟ فليمتهما طبخا. انا عايز حضرتك تتخلص من مبدأ جوه دماغ سعادتك. ازيك يا حسني؟ عامل ايه؟ ربنا يا جماعه يشفي حسني، عنده دور كحه مدوخه، بيقول لي قول لي على دواء اجيبه من مصر، والنبي ابوس ايدك يا حسني اسمعني شويه دول عشان مهمين قوي للكحه، تمام؟ احنا في مبدا في دماغكو ان الاكل اللي طعمه مش حلو دايما وراه فوايد، يعني دايما الاكل اللي مش حلو وراه فوايد، فانت بتاكل الجرجير وهو فيه عصاره كده تعمل لك غصه في حلقك، فانت بتاكله عشان الجرجير مفيد، تمام؟ بتاكل البرتقال يعمل لك حمو في صدرك، تمام؟ بس عشان مقتنع ان فيه فيتامين سي. بتاكل مش عارف الجنزبيل ويشحط في زورك عشان ده هيجلي صدرك، كلام فارغ، يعني انت حضرتك فاهم؟ انت دايما معتبر ان الالم وراه فوايد وفيتامينات. لكن السكر وحش، انت ازاي تاكل سكر؟ انت عندك سكر، فاهم؟ انت فاهم الدماغ؟ يعني انت كل ما تاكل حاجه مره مش كفايه مرار الدنيا؟ يعني مش كفايه مرار الدنيا؟ ما كفايه المرار اللي انت هتطفه، يعني ليه بتدور على مرار تاني؟ وبعدين انا عايز اقول معلومه، الناس بقى اللي اي حد يشكك لك بقى ويقول لك انت هتمشي على النظام ده مساوئك هتبان بعدين، لا هي ما بتتلعبش لوب. لوب يعني ايه؟ يعني مفيش نظام بيحسنك وبكده يسوقك، لان انا مش بديك حاجه. انا مش بديلك حاجه اصلا، مش بديك من عندي سبلمنت وبقول لك خد ده. اللي مش عايز ياخد فيتامينز مش عايز ياخد فيتامينز اصلا. يعني اللي مش عايز ياخد فيتامينز مش عايزه ياخد فيتامينز. يسيب نفسه بس مع النظام، يمنع اللي منعناه. يمنع اللي منعناه. ماشي؟ تمر وزيت ونخل وزبيب من الشام. اهو تمر وبر وزيت وخل وزبيب. سمعتوا يا جماعه؟ ركزوا في كلمه ساره السيد، انا اول مره اشوف الكلام ده. عبد الرحمن بن عوف عمل رمادة ايام عمر بن الخطاب، انقذ الناس من المجاعه بقوافل من ايه؟ تمر، بر، زيت، خل، زبيب. الخمسه الطيبات يا علاء، علاء نوفل بتاع من اللايف اللي فات، احنا كنا بنتكلم في خمسه سلع اساسيه، لو في البيت عند حضرتك ما تسالنيش هاكل ايه. عندك رز وعندك بطاطس وزيت وسكر وتمر، خمس حاجات. عبد الرحمن بن عوف حط بقى البر، تمام، واحنا حطينا الرز، هو بقى حط زبيب، انا ما قلتش مش عايز زبيب، لو عندك تمر كفايه على شويه رز، طبق رز بس. هم علموك، لا علموك الوجبه عباره عن ست سبع اطباق، الوجبه ست سبع اطباق، وجبه نشويات ودي خضار فيتامينات وده طبق السلطه طبعا اللي كله مغذيات وانتي اوكسيدنت، تمام. عبقريه النظام يا محمد يا بدوي ان حط لك بديل، يعني انا ما طلعتش قعدت ادن بقى الدقيق الابيض الدقيق الابيض، لا احنا حطينا قدام الدقيق الابيض حطينا قدامه بديل عشان خاطر اللي عايز ياكل عيش. ما حرمنا المقارنه بين الرز والمكرونه. النظام ده يعني اعجازه ان حط لك ضرب تمشي عليه. عشان ما تشغلش بقى دماغك. احنا دلوقتي كلنا الحمد لله البر ده زي القمح كده يا استاذ ابتهال. احنا كلنا الحمد لله جربنا، فعشان نقرب وجهات نظرنا نبقى نمشي كلنا على سكة واحدة. احنا ما فيش على مر التاريخ ارجع كده في العصور ما حصلش ان في طائفة كاملة او population او مجموعة من البشر انتهجوا نهج غذائي معين بغرض الاستشفاء والوقاية، ما حصلش على مر التاريخ. حتى مقترحات النظام الغذائية ما وصلتش لمرحلة التجمع. في كيتو، في كراتاي، في زعبوط، في بتنجان، في نحمده، اسامي ملهاش او نتائج على ارض الواقع، كلها كانت محاولات. لكن النهاردة عشان توصل بنظام غذاء او طريقة اكل او طريقة عيشة، لان انا بتكلم عليها انها لايف ستايل. يعني النهاردة وانا بتكلم اقصد اتكلم على المناعة، لاني دايما بتسئل اخد ايه يقوي مناعة. لا، انت جهاز مناعتك ده مش عضو زي الكبد، لا، ده خلايا منتشرة في انحاء جسم حضرتك. فانت مطلوب منك حاجتين، ان خلايا المناعية اللي منتشرة في خلايا جسمك دي تكون قوية، ده رقم واحد. رقم اتنين، يكون اللود عليها خفيف بصفة مستمرة. يعني ايه؟ يعني انا دخلت الشتاء قلت لهم عايز تحمي نفسك ثلاث كلمات: تنظف ايدك ومناخيرك وبقك. اشمعنى الثلاثة دول؟ لان هم الثلاثة دول اللي ان كونتاكت مع البيئة الخارجية، الهواء كتر خيرك والاكل والشرب والنفس. يعني هو ده اللي انت بتاخده، مناخيرك وايدك وبقك، مداخل الميكروب. انت الميكروب كده كده عايش مع حضرتك، على جلدي هنا في ميكروبات، في بقي في ميكروبات، على شعري في ميكروبات، على هدومي في ميكروبات. فاحنا عايشين مع بعض، احنا عايشين مع بعض. اقسم بالله طلبت تتمشى يا دكتور بعد الشلل. سبحان الله. بس ريت تكتب لنا الموضوع على بعض بقى محمد بدوي عشان نفهم الموضوع بقى، عشان لما نقول للناس ونحكي لهم يبقوا فاهمين معاه. مفيش حاجة اسمها مشروب الزنك عشان انا هعلي مناعتي، او خد المغنيسيوم عشان كرامبات رجليك. هو انت اقتصرت حاجة خلية عضلية بالكامل على مغنيسيوم او بوتاسيوم؟ يعني برضو اتسطح لك المعلومة، خلالك دايما دماغك ايه ده بيجيلك بالليل كرامبات، ده بوتاسيوم ناقص. انت عرفت منين؟ يعني ده منين؟ عرفت قصة البوتاسيوم ناقص في جسمي وهو سبب الكرامبات او التقلصات بتاعت عضلات رجلي منين؟ هل انت عرفت قلت الكلام ده بناء على معلومة طبية ندرسها احنا، ان البوتاسيوم اما ينقص قوي يعمل لك تشنجات في عضلة القلب فتموت، فانت ربطت التشنجات دي بتشنجات رجلية مثلا؟ يعني ما احنا دكاترة بقى، فاحنا فاهمين اللي جوه الصندوق ايه. هل ده الربطة الاصلية؟ طب هل انت عارف ايه تاني محتاجه؟ وانا جالي عيانك مغنيسيوم ستريت، ما ينفعش مغنيسيوم زعبطيت، هو المغنيسيوم ستريت، ما ينفعش السلفيت. لا، قال القولون مغنيسيوم ستريت ومستورد مش سلفيت، حتى مغنيسيوم ستريت. مش عارف، يعني مش عارف كم تريس إليمنت انت تعرفه. بالمناسبة كلمة تريس إليمنت يعني عناصر انت احتاجك ليها مش قوية. انت كلك على بعضك فيك 3 4 جرام حديد، اللي كل الناس بتاخد حديد. يعني انت كلك على بعضك ما تعملش 6 7 مسامير، مش كده ما بتلزقش في الارض، مالكش مجال مغناطيسي، انت ما فيكش حديد كتير. 3 4 جرام ايه ده؟ مش حاجه يعني، مش رقم يعني. اللي انت بقى طول النهار انا باخد حديد وامتص الحديد وبشرب فيتامين سي بعد اللحمه عشان ابلع الحديد، وباكل بقدونس بعد اللحمه عشان ازود الحديد، ايه ده؟ ايه كل ده؟ مش محتاج انت ده، مش محتاج ده. انا هو بعلك الكلام سهل. حضرتك انت بيجيلك كرامب على طول، ده حضرتك بتاكل دقيق على طول. اللي بيجيله كرامبات بياكل دقيق، واللي بيجيله كرامبات على النظام يبقى بياخد انسولين مريت يوسف الزايد، او بياخد دواء سكر. دواء السكر بيحفز افراز الانسولين وبيزود موضوع الدم الاعصاب الطرفيه. عشان كده ما تستغربش انا بروح للدكتور. انا رايح للدكتور دلوقتي في العياده بشتكي له، بقول له يا دكتور انا عندي تنميل وشكشكه في ايدي، وعندي خمول، وعندي ارق، وعندي وهن، وعندي مشكله في العلاقه الزوجيه، وعندي تعب في ظهري وركبي، وبعد كده يقوم عامل لي ورقه تحاليل تك تك تك تك تك تك تك، يقول لك ايه ده انت عندك سكر. طب هنعالج السكر، ما ده احنا نعالجه بالدايماكرون الصبح والجلطه سميث، الاعراض دي كلها بتزيد. بالمناسبه بقى كل الاعراض دي بتزيد مع ادويه السكر. التهاب الاعصاب الطرفيه، مشاكل العلاقه الزوجيه هتزيد، كل ده هيزيد. عشان بعد شويه حضرتك اما تشتكي زياده من عظمك تمام، وتروح بقى تكشف عند الراجل، يروح يعمل لك تحليل دهون بالصدفه، فيقول لك ايه ده ال دي ال عالي. يا عم انا بقول لك ظهري بيوجعني، مالناش علاقه. كريستور، تحط كريستور مع خلطه السكر الاولانيه، الاعراض تدهو الزياده. كل ده انا بظبط لك حاجات انت ما اشتكيتش منها اصلا. انت لا اشتكيت لي من سكر عالي ولا اشتكيت لي من ال دي ال عالي، انت جاي تشتكي من اعراض ثانيه اصلا. خلاص. ويا سلام لو لقيت لك في النص كمان تي اس اتش عالي، يبقى انت خمول غده درقيه، يبقى النوم الغده، وشعرك اللي بيقع من الغده. خلاص. وايديك اللي بتنشف من الغده، وجلدك اللي بيشقق من الغده، وضعف العضلات من الغده. خلاص. يبقى احنا كده الحمد لله لقينا اربع خمس حاجات نرميهم على الغده. الغده الدرقيه يا جماعه، الغده الدرقيه لو فيها خمول، في اربع اعراض متلازمين: نبض قليل، ضغط واطي، امساك بالايام، نوم وخمول. اربع حاجات لو واحده فيهم مش موجوده يبقى انت ما عندكش. لو ضغطك عالي انت ما عندكش خمول غده، لو نبضات قلبك سريعه انت ما عندكش خمول غده. ما ترجعش حاجه لاي حاجه، مش حط، مش تحليف، مش حط ده جنب ده، مش بلوكات، لا مش بلوكات، الموضوع اكبر من كده. يبقى موضوع ان انا اعلق اعراض حضرتك على شماعه حاجه واحده يبقى احنا غلطانين، لا، انت عندك ما يسمى بسوق تغذوي. يا دكتور انا تخين، ده انا بلعب حديد، ده انا ده انا، انت عندك سوق تغذوي. طالما شعرك بيقع، طالما شعرك بيقع انت عندك سوق تغذيه. طالما ضوافر ايديك بتتكسر وما بتطولش، وضوافر ايديك ما تعرفش تمشي بيها على الحيطه دي كده وتعمل الخرابيش دي، يبقى ما تتكلمش. خلاص. ما تقولش ده اسمه سوق امتصاص، سوق تغذوي. حتى لو انت هيركليز انت ما انت هتقع من طولك بعد شويه. خلاص. انت عندك سوق تغذيه، شعرك بيقع، ضوافرك بتتكسر، جلدك بيتشقق، سوق تغذيه. هو بقى حول لك ده كله بقى، انت تروح لدكتور التغذيه بقى يتكلم معاك في سعرات. انت مش بني ادم بقى، انت مكنه. خلاص. بديك بنزين قد كذا، بتطلع منه حرق قد كذا. هو حسب لك حاجه اسمها بيزل ميتابوليك ريت. يعني ايه بيزل ميتابوليك ريت؟ يعني اللي هو معدل الحرق الاساسي، اللي هو البي ام ار، اللي هو بيحسبه للرجاله 2200 كالوري والستات 1900 كالوري. فانت امشي على لو كالوريك دايت فبالتالي تخس. هو ده النظام اللي فكرك فيه. نسي ان خلاياك دي ما بتحرقش، هي مش عايزه بس بنزين. زي ما انا عايز بنزين عايز زيت عشان موتوري ده بيحرق، عايز اغير كاوتش، عايز احط ميه عشان خاطر الرادياتر بتاعي ماشي بيبرد، عايز مروحه، فاهم؟ فانا مش عايز طاقه بس. انت فهمتني، انت فهمتني ان الاكل مصدر للطاقه، وفهمتني كمان ان السكر هتقوي مناعتك. اصبري يا مريت، وانا هقول لك هتصومي كتير وتزودي سكريات. عايزين كلمه ورد غطاها؟ موافق. عايزين اقصر المسافه؟ موافق. المناعه تقوى بكلمتين، مناعه تقوى بكلمتين. صيام كتير وتوصل سكريات حضرتك، صيام كتير وتوصل سكريات حضرتك. سكريات زي ايه يا دكتور؟ سكريات زي ايه؟ سكريات سهله، ده السكريات الصريحه اللي طعمها مسكر، اللي طعمها مسكر، اللي كان زمان يقول لك عليها هاي جلايسيميك اندكس، السكر الابيض سكر، عصير القصب سكر، العصائر المعلبات اللي في الثلاجه ما عدا البرتقال والمانجا سكر، التمر سكر، وعليهم الرطب. ما هو التمر والرطب دول حاجات كده يعني، فاهم؟ فعليهم الرطب. ماشي. سكر، افطر على سكر، صوم واكسر صيامك على سكر. دي مناعتك زادت وخسيت وكسبت عضلات وكسبت صحة. ماشي. كاتل شورت، مناعة يعني انا جسمي ما بدلوش بكتيريا الاوفرلود، ما بدخلوش على طول، ما انا قاعد على الفطمة صيام بقى، ما انا دلوقتي ما بدلوش من بره بكتيريا. خلي بالك كل لقمة اكل بتدخلها جسمك داخله معاها البكتيريا بتاعتها عشان ما تخشش فهبل. يعني محدش يقول لك ده الاكل ده صحي فما فيهوش، لا، كل اكلك سخن بارد فيه مليان بكتيريا وايديك مليانه بكتيريا. عشان كده كل اللي بقوله، انت ايديك ما تبقى نظيفه وبقك نظيف وانت بتاكل، البكتيريا اللود نزل على معدتك ما هوش عالي. خلي بالك، انت اول حاجه بتحصل مع الاسترس حتى لو عضت كلب، اول حاجه هتحصل في جسمك حموضه معدتك بتعلى، افراز الحمض في المعده بيعلى. ده معناه ايه؟ طالما انا دقيت جرس الانذار، اول حاجه في مناعتك بتدق الحمض بتاع معدتك عشان يامن الباب ده. ما انت خلي بالك، البيبان في جسمك معروفه، البيبان في جسمك معروفه، وجسمك مؤهل انه يتعامل مع اي مواقف ستريس. فانت دلوقتي جالك دور انفلونزا، دايما عندك معدتك مؤهله ومهيئه لاي بكتيريا واي ميكروب. ازاي؟ حموضتها بتعلى، البي اتش بتاعتها، معامل الحموضه بتاع معدتك في وقت الانفكشن بيكون عالي، حموضه عاليه. البي اتش تقل معناها ان الحموضه بتعلى، يعني البي اتش كل لما تنزل ناحيه الصفر يعني حموضه بتعلى. انت البي اتش بتاعت الاستومك بتاعتك او بتاعت المعده 1-2 بالكتير، خلاص؟ يعني وانت صايم البي اتش او معامل الحموضه 1 اعلى حاجه، بعديه السلفوريك على طول اللي هو الحمض الكبريتيك، تخيل انت 1. فانت اول ما يجي لك دور برد ولا كلب يعضك ولا حد يهوهو عليك ولا اول حاجه تعلى عندك الحموضه بتاعت المعده، افراز الحمض عشان يقتل اي بكتيريا. هو بيظبط اموره، بيقفل بقى. فانت من ضمن فتحات حضرتك ايه؟ المعده. هو المعده بتبلع بس اكل؟ لا، ومخاط من مناخير حضرتك. ما انت المنطقه المفرزه للمخاط منطقه الانف والبلعوم الانفي والبلعوم والزور، كويس، والبلغم اللي طالع من الرئه، كويس. الحاجات دي، الافرازات اللي جايه من النسيج الطلائي للجهاز التنفسي، دي ليها سكه من 2، يا انت حضرتك لما تتجمع بتراب بقى وبكتيريا زياده حضرتك والتفاهة، ادي حاله، وده انا بعمله الصبح مع نفسي، اسمها ايه؟ هايجين. انا برتب صدري، اطلع البلغم بتاع بالليل ده. ما خلي بال حضرتك، طبعا امارات الصيام ده سحر. حضرتك الصبح انت نايم على ظهرك 4-5 ساعات، فصحيت الصبح السكريشنز والافرازات راقده، فجسمك بيلفها ويكومها ويجهزها لحضرتك عشان انت التفاح تتخلص منها. اسمه ايه بقى؟ اسمه البلغم. والبلغم ده احد افرازات الجسم الاساسيه، يعني حتى علماء الطب زمان الاصليين زي ابو قراط وجالنس مثلا يقول لك ايه؟ الجسم 4 اخلاط، دم وصفرة وبلغم وعصارة سودة، اللي هو بيقولها بقى الصديد والحاجات اللي شبهها مش عارفينها، بس البلغم من ضمن 4 اخلاط. انت فاكر ان البلغم ده حاجة وحش انها موجودة في جسم حضرتك؟ لا، ده هي على جناب كل الممرات الهوائية في جسمك والممرات التنفسية من عند المناخير والبلعوم الانفي. الحتة دي كلها بتفرز حاجة اسمها ميوكس، مخاط. المخاط ده بقى على الجناب هنا، يعني بينتنج كده، كل الهواء ده وهو ماشي في طياراته التراب بيتزق. ما هو انت دلوقتي الطيار ماشي كده، اضعف سرعه بتبقى على الجناب، ده طبيعه القصه، زي الميه والمصارف كده. فتلاقي يجي يترمى على الجناب ايه؟ القش والطفيليات والحاجات الخضراء اللي هي الطحالب والحاجات دي تيجي على جناب الضفوف، جناب النهر يعني او الميه اللي ماشيه. فانت الهواء ماشي بسرعه معينه كده، التيار يمين وشمال البتاع خفيف، فبيلزق التراب والبكتيريا في الميوكس ده وهو ماشي بس كده. بس ده سبحان الله، يعني فكره بمليون جنيه لو عرفت تعملها في تكييف، يعني تحط حاجه جل وتعدي عليها تيار الهواء، فتيار الهواء وهو ماشي الجل ده هيلقط منك التراب وما يوصلكش انت التراب. عايز تعرف التراب اللي بيخش جسمك قد ايه؟ رئتك كل يوم، سيبك بقى من خرم الاوزون والعوادم السيارات، انت حط كتاب اسود النهارده وشوف التراب الصبح عليه ايه، انت شميت تراب قد ده؟ هتفتكرش الموضوع اصل انت الهواء نقي وقاعد متقفل عليه. لا لا لا لا خالص. انت اي بارتيكل تخش الرئه بتاعتك ما رئتك ما تستحملهاش لحد يفضل بقى الافرازات دي موجوده لحد الحيصلات الهوائيه جواها افرازات عايشه هي جوه توتر ما بين الهواء والافرازات دي. يعني كل حيصله هوائيه شبه الكره كده شبه الكره بالمنظر ده متحوطه هنا بالافراز الميكويد وحواليها دم من بره وجوه هواء. الخليط ده المزيج ده بقى مزيج رباني هي هواء على ميه وما بينهم التوتر السطحي متحاز بالميكويد او الافرازات دي. الافرازات دي كلها طبعا ليها 600,000 وظيفه. 600 ده زي فلتر التكييف بالظبط. بس فلتر التكييف انت بتعديه جوه حاجه انت جسمك ما فيهوش كده. يعني هو انت الرئه بتاعتك مش حاطه فلاتر في النص، لا ده قصبه هوائيه مفتوحه. شغلتك بقى تنقي الهواء اللي ماشي جوه القصبة الهوائية من غير ما تسديها. يعني مش حاطين جوه شاش مثلا فيعدي عليها لا ده انت الهواء بيعدي بشكل معين جنب الاهداب بقى. جنب الاهداب. صيام حضرتك بيخلي معدة حضرتك ما فيهاش بكتيريا لود محترم، فانت جسمك خلاص لغينا الحتة دي مش هيلعب معاه. فبيشوف لك مكان تاني بقى. لان انت جسمك عايز يفوق. لكن تخيل حضرتك بقى انت واكل بيض مثلا او شارب كوبايه لبن ماشي، فتم اثاره جهاز مناعتك ضد جزيئات من الطعام موجوده في جهازك الهضمي فوجهنا جزء من الجيش على الحته دي. انت بقى عندك كورونا في صدرك فوق، انت متخيل الوضعيه عامله ازاي؟ يعني لو قلنا في اعراض التهاب واحد اضربها في 1000، ما انت هظهر لك 2 بقى. انت عندك التهاب في صدرك ده كورونا، وعندك بطنك شغاله التهاب ورد فعل مناعي حصل خلاص، ما انت لسه واكل بيض وشارب لبن دلوقتي وعندك كورونا في نفس الوقت، او دور انفلونزا وبتاكل برتقال عشان كده ما بتخفش. تلاقي الناس كلها قاعد هو بالليل ماسك البرتقال واليوستفندي وبيتفرج على فريد الأطرش وسامع جمال الله يرحمه الاثنين بس، وبيعتذر وبيشن وعمال ينقط في مناخيره وبيشنف وبس بياكل برتقال. والله من اول الصيف شغال على البرتقال بس دور البرد ما سابنيش. طب يا اخي شيل ده من ده يمكن يرتاح ده عندك. لا هو قالوا له في التلفزيون فيتامين سي، قال له فيتامين سي، وقالوا السفينة كان فيها بحارة، البحارة ما كلوش فيتامين سي جالهم اسقربوط، وهو خايف من الاسقربوط، وهو بيغسل سنانه، بيخرخر دم من بقه فده اسقربوط، وهو بيتخانق مع المدام خرخر دم من مناخيره فده اسقربوط. أرجوكوا وحياة الغالي والنفيس، اي حد هياكل تمرتين كل 5-6 ايام عمره ما هيجيله فيتامين سي ديفيشنس. خلاص بقى خلاص، يعني حطها حلقه في ودنك. طول ما انت يعني عندك تمر في البيت، ما انا قلت 5 سلع، كنت مقبله عملت ميه بيضاء عند نظاره جديده بعد اتباع النظام، قال لي مين قال لك عندك ميه بيضاء؟ الحمد لله اني اجلت العمليه. بص الدريه، بتقول لك ايه؟ ليه؟ هنا بقى حصل خلط من حاجتين، بين تصلب العدسه وغبشه العين. خلي بالك انت كل الاخلاط اللي في جسمك بما فيهم الدم والبول كل الافرازات، خلي بالك انت عندك افرازات كتير. يعني لما اجي اكشف على عيان انا اعرف اعمل له مزرعه سبيوتم مخاط، واعرف اعمل له مزرعه بروستاتيك سكريشن افرازات بروستات، واعرف اعمله مزرعه بول، مزرعه دم، ومزرعه براز. كل هذه الاخلاط تنبئني عن حاجات في جسم حضرتك. فاهم قصدي؟ فانت من اخلاطك المخاط ده. يعني واما اجي اعمل مزرعه لحد من عينه بول، ما انا بدور فيها على مشكله. يعني بدور على مشكله، يبقى اخلاط الجسم دي هي نتاج عمليات جوه الجسم، وانا استفاد من مكوناتها. اقدر اقول من عينه النخاع الشوكي دي فايرال ولا بكتيريال انكفالايتس، التهاب سحائي فيروسي ولا التهاب سحائي بكتيري مثلا. يبقى اخلاط الجسم تنبئني على عمليات داخل الجسم. المقصود بقى من شويه اما قلنا انا عايز ازود مناعه حضرتك، لا مناعه حضرتك تيجي مع الانفكشن الكتير. تمرتين كل 3 ايام ده اسراف. اسراف اسراف محمد علي سليمان اسراف. بص انا صمت صمت والسجاير كل يوم بتخلص منها جسم الرئز عادي. ما يخلص منها مريض. ودخان طالع ودخان خارج. ودخان الانسان البدائي عاش على ركيه نار، ما كانش عنده لمبه نيون ولا ليد زي دي. هو كان عنده شويه حطب بيولعهم وبيقعد جنبهم. فالحطب اما بيولع بيطلع ثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون واطران وهباب اسود على دماغه ودماغ اللي خلفوه اللي هو الراكيه اللي قاعد جنبها هو قبل اديسون. قبل ولا اديسون يا جدع انت ما يخترع المصباح الكهربائي، فاهم؟ اللي عنده ريحه كريهه في بقه يبقى ارتجاع مريك شغال. قبل اديسون يا بيه كان الولا قاعد في الغابه مولع راكيه نار، فاهم قصدي؟ فكان الطفح والهباب ده طالع على وش ام اللي خلفوه. انت فاهم قصدي بقول ايه ولا لا؟ ادي واحد. اتنين لما جم طوروها عملوا لمبه جاز. انت متخيل القرف؟ لمبه جاز، يعني لمبه الجاز كان الهباب بتاعها على الحيطه وشمها برضو بس ما تاثرش. اتأثر اما دخل الدقيق، فاهم؟ يعني هو عاش على النار طول حياته ومنتجات النار وافرازات النار ونواتج وعوادم النار، بس ما جالوش سرطان رئه غير اما دخل الدقيق. متخيل بيه؟ وكان خضار بقى، كان الزباله بقى. انت فاهم ولا لسه ما فهمتش؟ يا رب تكون فهمت. الهباب طالع على عينه. هباب مولع راكيه نار يا بيه، مش ليد. بص ده ليد، ده انا ده دافع انا فيه فلوس كتير ده، فاهم؟ التاني قاعد بقى على بتاع مهببه في ارض زباله، فاهم؟ وبيقول برغيتها رياء بقى والناموس وقرف، بيشم قرف طول الليل وبرده ما جالوش سرطان. تخيل حضرتك، وعمل حضارات. هقول لك ايه؟ ما انت قليل الحيله. يعني انت قليل الحيله بتدور في الصغير وسايب الكبير بياكل في جسمي، فاهم قصدي؟ ما انا عايزك تشغل دماغك. انا عايزك تشغل دماغك بقى. سرطان القولون يتعالج بالطيبات عادي، مش هتعالج بالطيبات اصلا. كلمه ورد غطاها. فاهم؟ يعني انت بتعالج، بتتكلم تحت عينيك مسود يبقى انت بتسهر، ايه العبط ده؟ كلام سطحي. وتعامل مع دماغك ان انت دماغك مسطحه برضو، عايز عضلات كل بروتين. يعني انت برضو فين دماغ حضرتك؟ يعني انت طب ضوافري اكل لها ضوافر منين؟ وشعري اكل ايه طيب؟ طب حواجبي، يعني اصل شعري حواجبي غير شعر شعري. فاهم قصدي؟ ايه؟ بص لسه برضه واحد بص يقول لك ايه احسن علاج لعسر الهضم؟ عدم الهضم. ما تاكلش خالص. انت عندك عسر هضم ليه يا استاذ عادل؟ يعني هل ايه اللي عندك ناقص عشان كده عندك عسر هضم؟ هي ده سؤال يتسال كده. يعني اما دكتور يقول لحضرتك يا استاذ عادل بعد الفحوصات والتحاليل حضرتك عندك عسر هضم. بس لا تتوقف بقى وتقول يعني ايه عسر هضم؟ انا جالي ليه عسر هضم؟ انا ايه اللي ناقصني عشان يبقى عندي عسر هضم؟ في جيناتي ايه؟ احنا كلنا 46 جين. ايه اللي انا 45 مثلا عشان كده عندي عسر هضم؟ هل لابس جيبه ضيقه فعندي عسر هضم؟ هل انا بنام بدري فعندي عسر هضم؟ قول لي بتعمل ايه غلط عشان احسن عسر الهضم؟ مش ما احسن علاج لعسر الهضم؟ دي مشكلتك بقى. طالما انت عندك عسر هضم ايه دي مشكلتك، يبقى ربنا خلقك بعسر هضم. زي ما كل الناس بمنتهى البساطه والسطحيه انا باخد دواء للحموضه عشان عندي افراز الحمض زياده. وحضرتك عرفت منين؟ قسته ولا مشيتها بالاعراض؟ يعني حسيت ان هنا في نار، ما انت تنين، حسيت ان هنا في نار فقلت انا عندي افراز الحمض زياده. طب ايه اللي مخلي افراز الحمض زياده عند حضرتك؟ هل سعادتك مثلا على راسك ريشه مثلا؟ مثلا يعني لو انت على راسك ريشه موافق خلاص، يبقى انت عندك ريشه وعندك الحمض زياده، فبناء عليه هنديك دواء يمنع الحمض فتبقى انت كويس، تبقى زيك زي، لكن مش العالم كله عنده افراز حمض زياده، لا ده يبقى عبط. يبقى ربنا اللي خلقك خلقك ناقص، وخلقك ناقص في ميعاد، يبقى تستسلم. يعني خلقك ناقص في ميعاد، كلنا عند سن الـ40 عندنا حموضه، موافق، احنا كده كلنا عندنا زفت. خلاص هو خلقنا بزرار ناقص، فعند الـ40 كلنا عندنا حموضه، وعندنا قولون، وكلنا انا اسف ملناش في ال، وكلنا ضغطنا عادي، وكلنا عندنا تصلب شرايين. موضوع بقى منتشر ولغز. مش عارفين نحله حضرتك، فانت تتعايش مع الوضع ده، موافق. ما هو انت قدامك دروش غير كده. يا تحسب ان ده واقع حقيقي وربنا خلقك ناقص وعندك وقت معين وتبقى اكسبايرد منتهي الصلاحيه وعيش على هذا الوضع وانا موافق عليه. او تفكر في بره القصه دي، لا، في حاجه غلط احنا بنعملها بقى. لازم نصلحها. ولازم نبقى سلام لحد ما نموت. ده وظيفتنا. انا ما عندي، مش هزود لك عمر، ما بعرفش انا وظيفتي معاك تبقى كويس. طول ما انت جسمك على استعداد يبقى كويس تبقى انت كويس. المرض عرض طارئ، يعني ياخد وقت صغير نستجيب لبعض الحاجات. انا عن نفسي ما بتعب، يعني انا جالي دور برد اللي هو الانفلونزا اللي جه الفتره اللي فاتت ده. الخلاصة كان أكلنا غلط في غلط. هي دي الخلاصة فعلا يا أستاذة منيرة. إحنا نسقف يا جماعة المنيرة لأنها جابت الخلاصة بصراحة في جملة واحدة. بصوا أنا هنعملها سكرين شوت ونحطها على الصفحة لأنها عجبتنا. الخلاصة كان أكلنا غلط في غلط، بس نسقف لمنيرة بجلاطي. زرا. أيوه بيطلع نور من عينيه. انا جالي واحد النهارده برضو بعد ما قال حاجه زي كده قال لي بس ما بطلعش ليزر، قال لي يعني بساعات شفت ومضه كده بس قال لي ما بطلعش ليزر. الظاهر الموضوع ده اثر في الناس كلها اللي عندها سكر. القوا. ايوه القوا. يا طبعا واحد قاعد سكره هاي وبعدين لقى ليزر طالع من عينيه فهيعمل ايه؟ هيوقع اللوحه اللي ورايا دي. شفت الواد ده بركه برضه، خلي بالك يعني، لان هو طيب. مفيش حد بيطلع ليزر من عينيه غير لما يبقى طيب اصلا، فاهم؟ هو من جواه طيب، فاهم؟ الليزر ما مش اي حد يطلع ليزر من عينيه، يعني انا ما اعرفش اطلع ليزر من عينيه. شوف والله احنا نسقف لها يا جماعه، احنا بنشكرها كلنا والله. الست كتر خيرها يعني، قلت لك الخلاصه كان اكلنا غلط في غلط. سقف كل الناس بتسقف لك اهو يا استاذ الدوخه. والله الدوخه. هوريكم حاجه قبل ما اقفل عشان بس نبقى احنا اتفقنا. بص هوريك رقبه كده عشان لما تشوفها تقول الحمد لله. بص ايه رايكم في الرقبه دي؟ شايفين متكلبشه ازاي؟ شايفين مفروده ازاي؟ شايف ايه رايك في الرقبه دي؟ برافو يا منيرة. كلنا بنقول منيرة، سقفوا لمنيرة يا جماعة. احنا كلنا بنسقف وكل الناس بتعمل لك بلالين يا منيرة وكله تمام. بصوا بقى يا جماعة، الرقبة دي انا المرة اللي فاتت قلت لكم رقبة الوزة، المفروض الرقبة دي تكون مقوسة كده شوية، يعني عاملة حرف سي كده. الرقبة دي مفرودة كده. الرقبة دي بصوا تحس انها راكبة فوق بعضيها، دي العضلات مشدودة. دي بقى لوحدها تعمل الدخل اللي الأستاذة سألت عليها من شوية. خلاص الاستاذ محمود. الرقبه دي كده يا باشا تعمل الدوخه وتعمل صداع، ماشي؟ عشان خاطر بس ايه اللي بيكتب الدوخه وخلاص، عشان ما تلفش، عشان البيتا سيرك 24 ده ما بيجيبش نتيجه، ماشي؟ عشان الناس ترتاح. والله الناس كلها عامله ان اللابرنث بتاعها باظ، انا اذني الداخليه باظت، فالبيتا سيرك بقى عشان التوازن وما بيجيبش نتيجه. والله العظيم اقسم بالله ما بتجيب نتيجه. ها الحمد لله ان التابلو سليم. لا بص التابلو ده ووتر بروف بلاستيك ما بيحصلوش حاجه. بصي يعني هو الالوان بتاعته مش حقيقيه، ده هولوجرام اصلا. خلاص يبقى نرجع مرجوعنا. رقبه حضرتك الاستريتنينج ده اللي حصل في المصل ده يا جدع مش طبيعي. ما فرد كمان ده يعني رقبتك بدل ما هي عامله كده لفه سي كده بقت عامله كده. خلاص تن الشده دي تعمل لك صداع وتعمل لك دوخه وتعمل لك زغلله في عينيك. لف بقى، مش عاجبك كلامي كخه، كلامي كخه، روح بقى شوف حد تاني يقول لك كلام حلو. انا كلامي كخه، انت حر، انا ما عنديش مشكله. اما يجي لك كحه، شفت انت الصوت ده؟ الصوت ده بقى يعمل رغاوي في العصير، يعمل رغاوي في العصير. ماما عندها وش في مخها وعايزه اجيبها لك يا دكتور، مش بتنام خالص. تبطل يا بابا الممنوعات بتاعتي الاول، حتى لو بتشرب شاي بلبن لو سمحت. ماشي اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى عشان نتفق شويه اتفاقات، انت جسم حضرتك بطبيعه الحال في العموم قلوي، يعني يميل للقلويه، هو متعادل بس يميل للقلويه. يعني لما تيجي تحط دمك على لسانك عمره ما تلاقيه سور مش حمضي. خلاص طيب، في حتتين بقى في جسم الانسان حمضيين لاقصى درجه. رقم واحد المعده، رقم اتنين المهبل. المعده عن طريق خليه جوه جدار المعدة بتفرز الحمض عن عمد، بتفرز الحمض عن عمد. ده الميكانيزم اللي انت بتقفلها بأدوية الحموضة. يبقى أنا بفرز في المعدة الحمض عن عمد، كويس. في المهبل بقى في بكتيريا اسمها لاكتوباسيلس، بكتيريا عصوية شكلها عصوي كده، ودي كومانسلز ربنا أودعها في المكان ده عشان تفرز حاجتين، لاكتيك اسيد حمض اللاكتيك، وتفرز ميه اكسجين. ليه؟ عشان تقتل بقيه البكتيريا وتطهر المكان ده. لان منطقه المعده ومنطقه المهبل دول مدخلين للبكتيريا للجسم ده وفي ثواني. يعني المعده دي لو بايظه او المهبل ده انا لعبت مع الحموضه بتاعته او خدت مضادات حيويه لفترات طويله وحصل هنا انفكشن، ده مصدر انفكشن مهم قوي للجسم. عشان كده انا دايما اقول ما تلعبش مع حموضه المكانين دول. ما تشربش ميه كتير وما تشطبش بميه كتير. الفاجينال دوشنج اللي هو الدوشنج المهبلي لو سمحت. في ابيوس في الحته دي. الستات اللي بتنظف اكتر من اللازم عرضه للانفكشن اكتر من اللازم. اللي بنفتح الميه ونجيب ستيال ونحط ميه على صابون على بتاع واهري اهري اهري وميه نار، لا، انت افرازاتك اللي جوه اطهر من اللي بتعمله ده. الافرازات المهبليه الاصليه بتاعت حضرتك ارحم من اللي حضرتك بتعمله ده، مش صح. خلاص؟ زائد يبقى انا معنى كده اما اجي احسن مناعه الجسم يبقى ادعم حموضة المكانين دول اصلا. يبقى رقم واحد اصوم ويوم ما اكل، اكل اللي انا قلت عليه. وانت مناعتك قليلة عايز تاكل كل السهل البلع اللي لا يمضغ. رز بشوربة، كوباية جيلي، قمر الدين مشمشية، بطاطس بيوريه بالزبدة، الحاجات اللي السيمي سوليدز السهلة اللي مش هتتمضغ اللي مش هتعدي على اسناني. ده وانا مين؟ ده وانا عيان سهل. اتفقنا؟ يبقى معنى كده ان حضرتك للمره رقم 1000 مناعتك ما بناخد لهاش حاجه، انت خدت خلاص. يعني لما حد يقول لي يا دكتور انا خدت دور الانفلونزا خد ايه؟ لا ما تاخدش، انت خدت خلاص. لو مسكك بقى الكحه وحصل بقى رياكشن للكحه جنب الصيام ممكن يديك جرعه انسولين بقى، قصدي جرعه كورتيزون، انا اسف، لو دوس كورتيزون، نحاول نحسن من الشعب الهوائيه والالتهاب ولدرجه الالتهاب فيها موافق، لكن اكتر من كده لا. يعني حتى الكحة انا عندي الكحة لو مسكتني ان انا سموكر اصلا فالكحة ممكن تمسكني شوية لو مسكتني كورتيزون على طول ما بديش وقت عايز تاخد حاجة انتي تاسف او حاجة مضادة للسعال موافق الكلام ده سهل اللي هو سهل الهضم تاكل سهل الهضم تصوم وتاكل تشرب سكر تصوم وتاكل سهل الهضم ادويه مش عايز والادويه تاخدها في توقيت البرد مفيش فرط مناعه مفيش فرط مناعه ده تفسير غلط لحاجه بتحصل يعني لما قالوا بيحصل حاجه اسمها سايتوكاين ستورم مع الكورونا ده عشان حضرتك بتتاكل غلط ولسه المرض موجود فانت لقيت حصل سايتوكاين ستورم ده اسمه فرط مناعه لكن مش عشان خاطر هو مناعتك متخلفه على فكره انت جسمك اذكى منك الف مره جسمك وانت بتتكون فيتال لايف جوه بطن الام بيتعرف على خلايا جسمك حته ويعمل شيفت ديليت يعني ايه يعني ال 25 مليار خليه بيضاء قول من ضمنهم مثلا 6 7 مليار خليه تي سيل ما فيش ولا واحده فيهم تضرب خليه في جسمك لا غده درقيه ولا شعر ولا عين ولا ولا ولا هما في اتنين بس ما بيشوفهمش الخصيه والسائل جوه عدسه العين ده ما بيشوفهمش لان هما ده بتبقى مستخبيه فما بيشوفهاش الخصيه وبتاع سائل اللي جوه عدسه العين ما بيشوفهاش فالاتنين دول لو اتكشفوا الجهاز مناعتك يتضربوا وقت لان هما مش مفهومين دول ايه لكن بقيت خلاياك جسمك عارفها خلايا عين خلايا رئه خلايا كبد خلايا كلى خلايا دم حمراء صفائح خلايا نخاع جسمك عارف جسمك خليه فعمره ما هيضربها اوعى حد عبيط يضحك عليك يقول لك اصل جسمك اتجنن لا انت خلاياك اللي اتضربت اللي اتجننت الخليه اللي غيرت وشها جسمك مش هيعرفها يقوم يروح يضربها فاكرها خليتنا اكنك زرع خليه فيروح يضربها حقه ما تقوليش بقى ده جسم مناعي وما ضرب في نفسه لا اما يتصلح بقى الغده الدرقيه بتاعتك الجسم المضاد عمره ما هيعرف يضربها يعني لو هو جاهز دلوقتي جسم مضاد ضد ضياء فانا ضياء اهو لو لبست وش محمد ما شافنيش مش هيعرفني فانا من الاول لا انا خلايا جسمك فما فيش اجسام مضاده ناحيتي لكن اول ما انا كخليه اعجز او اغير الكود بتاعي المعطف اللي انا لابسه فجسمي ما يتعرفش على يضربني وحقه يضربني وده لمصلحتي جسمك عمره ما هيعمل حاجه ضد مصلحتك المايه بتعمل حموضه بص يا استاذه انا ياسمين مريضه الصدفيه واحسن من الاول يا دكتور اكتشفت ان المايه اللي بتعمل لي حموضه مش حاجه في النظام المايه كتير تعمل حموضه ايوه ما انت بتشرب ميه كتير انت جسمك مش عايز ده الميه بتنزل هنا اول حاجه بتبوظها الحموضه عشان كده انا عمري ما شربت ميه حاف يعني زمان اول ما كنت بطلع لايفات والناس كانت تطلع عايزه تسخف عليا الدكتور مانع الميه وطول ما قاعد بيشرب لا انا بشرب عصاير انا ما بدخلش ميه حاف لان الميه اللي هتخش حاف مش هتخرج من جسمي حاف يعني ايه يعني الميه شربتها ميه هتخرج بقى عرق هتخرج بول هتخرج افرازات هتخرج ميه على سكر على املاح فبتغسلني وبتفضيني انا مش عايز ده انا لما اجي اشرب حاجه مفيده يعني ده عصير قصب والله ميه في سكر في شويه حاجات تانية ما اعرفهاش مفيده ان شاء الله مفيده عشان كده تشرب انت العصير وتخش الحمام في ساعتها لكن تشرب الميه تخش في ساعتها فاهم قصدي ولا لا فاهم قصدي تمام يعني انا اقدر اعتبر ده اكل كسرت صيامي وخلاص وخدنا شويه ميه على سكر على شويه فيتامينات لكن ايوه طبعا لخبطت الاكل الخلايا جالها شيخوخه مبكره بقت شيخه الكلمه دي مفهومه يعني لازم تكون واضحه انا شفت يا جماعه ناس هنا بتلعب جيم جايلي بالعظمتين دول مكسورين العضله اقوى من العظمه والعكس بقى يبقى ضخم هو وعضلاته كبيره كده وتيجي تبص عليه تلاقي العضلات مفتوقه من هنا العضله اتفتحت من هنا ايه اللي فتح يقول لك كنت بلعب عادي وحمل زياده اتفتحت. يعني ايه؟ يعني يعني النسيج العضلي نفسه اتشرم. ده ما بتحصلش غير في حاجه شيخه دايبه تضرب فيها المقص تتفتح. فهمت قصدي ولا لا؟ ده اللي احنا بنقوله. ما عندناش عصير قصب في امريكا. وانت في امريكا طب يا بختك يا شيخ جت على القصب. وبعدين على فكره ده انتوا اكتر مزارع قصب عندكم، هم ما بيعصروهوش بقى، بيعملوا سكر وبيصدروه. امريكا بتصدر القصب وبتصدر الخس وبتصدر الحاجات دي. روني عياد بتكلميني منين يا روني؟ بتكلميني منين؟ فتح الحجاب الحاجز له علاقه بالحموضه؟ لا. سؤال مباشر كده؟ لا ملوش علاقه. وكلنا عندنا فتح حجاب حاجز. 30% بص 30% مننا عندهم فتح حجاب حاجز. يبقى ينفع اقول السود مش بني ادمين عشان هم سود؟ لا، يعني هو نسبه عاديه، احنا ال 30% مننا مفتوقين. فعادي، اكننا مثلا 30% مننا عندهم ثلاث فتحات في مناخيرهم، تقدر تعتبر نورمال فاريانت. وحتى لو حتى فاريانت اقل، بس نورمال فاريانت، ومالوش علاقه بالارتجاع يا بيه، عمليه حزم بتحصل في المعده. افهم بقى، ما طالما انت بتتابعني افهم الفرق بين كلامي وكلام غيري. عمليه حموضه المعده هي عمليه حزم بتحصل في جدار المعده بسبب اكلات غير مناسبه للهضم. معدة الإنسان مش معمولة لهضم الحديد، زي بقول لك المصريين معدتهم تفرم الزلط، لا مفيش معدة تفرم الزلط أصلا. مفيش معدة تفرم الزلط. عرفنا الممنوعات بتاعتنا عشان دي مضرة بجدار معدة حضرتك، بمجرد الامتناع عن ممنوعاتنا الارتجاع المريء اختفى. ولا بقى عندك حموضة حمض زيادة ولا الهقص ده، ولا عندك خرم في الحجاب الحاجز، ولا لما بتنام على جنبك، ولا مش عارف ولا الدهون ولا ده هاكس. ده هاكس. ارجوك حكم النهارده عقلك، احنا في 2024 وانا بقالي سنين بتكلم مش النهارده، فارجوك راجع عقلك. الدهون اللي بتدوب في درجه حراره ال 30 مش عمرها ما هتصلب شريان ولا تترسب عليه، ما ينفعش تترسب عليه. درجه حراره الدم تدوبها اصلا. فأرجوك شغل ده، الدهون عمرها ما تلزق على جدار، عمر الدهون ما تلزق على جدار. عمر الدهون ما هتلزق على جدار. بعدها المرة رقم 1000 دي دهون أو شمع، الاتنين ما بيلزقوش على جدران. اسأل نفسك الشمع شوية حرارة تسيح، الدهون شوية حرارة تسيح. يبقى التصلب الشرايين عملية التهابية متكاملة. يعني عملية التهابية خلوية، دي خلايا يا بيه. دي خلايا متكونه ومتحوشه هنا التهابيا. ده هي اللي سداه وعمليه بروجريسيف. يعني ايه بروجريسيف؟ يعني بتزيد. يعني مش شويه الفقاعه. هنمرن ان شاء الله نخلي الكريمينه تطلع معانا، معانا كريمينه الشايب مرض فقاع جلدي بس نوع مايلد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وندعي لها كلنا يا رب. الكريمينه الحمد لله ربنا انعم علينا بشفاء، يعني درجه انا ما كنتش متخيله ولا هي. كرمينا من حبايبي يعني الناس اللي بتتفرج عليا يعني وحبيبتي يعني. هو مرض دمه تقيل بس الحمد لله ربنا يعني نصفنا وجاب لنا عملها نتيجه كويسه الحمد لله. كالكادي وقمر الدين موافق، ما عندناش مشكله. بص واحد غرام بتقول لك الدنيا مش بتسيح يا دكتور، لا بتسيح يا قلب. اللي عندك يا بابا السمنه اللي عندك دي، بص يا بابا الناس بتقول لي انت بتخس، بص انا ما بقاش فيه خالص، ما بقاش فيه. هتتنحت يعني هتتنحت، ما عندكش حل تاني. خلاص؟ بصير اعمل عصير من دبس الرمان، شوف بقى ده دخلنا في حاجات بقى مش دبس الرمان في العموم. ها؟ مفيش حاجة اسمها دهون ايه يا اخوانا اللي هتعمل الأمراض دي كلها، يا اخوانا ما أنت لازم تشغل دماغك. بص يا بيه، هو أنت الزبادي ده لو فتحت عليه المية مولعة نار عمره ما هيدوب، هو لو سخنته مش هيدوب. عكس بقى شوية زبدة راحت القصة، يعني الزبادي ده عمره ما يدوب على النار. يبقى ده يتجلط، هو ده شكله يتجلط، تلفه وتضربه وتعمله، هو ليه كثافة وليه قوام. خلاص؟ وليه تفاعل مع الدهون. وليه تفاعل مع الأحماض، ده إيه ده؟ ده البروتين يعمل كده. البروتين بتاع البيض يعمل كده، بروتين اللبن يعمل كده، بروتين اللحمة يعمل كده. هات بقى الدهون سيحها جمدها سيحها جمدها هي هي ما تتغيرش. سيح جمد جمد سيح غير البروتين. البروتين يتغير شكله يتغير شكله يتغير. العيش شكله يتغير وطعمه يتغير وقرمشته تتغير لانه بيتكون مواد تانية. الدهون هي هي سخن تسيح جمد تتجمد سخن تسيح جمد تتجمد. استحالة يحصل لها ديناتيريشن ما بتبص ما بتتغيرش صفاتها. البروتين لا البروتين يتغير والكربوهيدرات اللي شبه العيش تتغير. عشان كده الخبز والعجن والخبز اللي يعني العجن الاول البيكنج ودخول النار يزود الاستيستي. عشان كده ما بتنزق منها النخالة الاستيستي بتقلى قوي بعد البيكنج وتلزق بقدر معدتك عادي وتنزل تلزق في جدار القولون عادي. عشان كده قلت لك انت دايما بتتهم جسمك بالنقصان دايما بتتهم جسمك انه مش شغال. انا عندي حساسيه جيوب انفيه اصل عندي حساسيه من البرفان. لا انت مخلوق تشم البرفانات على فكره والعطر اهو اهو انت ربنا خلقك تشم البرفانات. عمره ما هيخلقك بمرض يخليك ما تشمش الحاجه الحلوه. حط في بالك دي يا ما هو انت انا عشان ابدا الكلام اصلا في حياتي كنت لازم احط مبدا. المبدأ ببساطة ايه؟ انا ما افترضت تكامل بنيانك. انا افترضت التكامل بنيان الانسان اصلا. فبناء عليه ما ينفعش كل حاجة رجعها لضعفه. اصله عنده مشاكل في الغضاريف اصله اصلا مخلوق ما يقفش. اصله ظهره اصله المفروض يمشي على الاربعة زي القرد. اصل الرجلين مش عارف اصله بيحط المحفظة بجنبه فعنده حرقوفي. اصل تحت عينيه اسود اصل هو بيتفرج على التلفزيون وسهران. اصله مش عارف ايه يا عم هو انت ايه الهري ده؟ هو انا مخلوق ما اعملش حاجه؟ يعني انا مخلوق ما اسهرش تمام ومخلوق امشي على اربع رجلين ومخلوق انام 8 ساعات. هو كل المشكله عند اللي خلفوني؟ مفيش مشكله عند المدام خالص يعني ليه؟ ما نفكر مع بعض ما احنا شايلين قفه مع بعض. ما يمكن حضرتك انت بتطفحنا حاجه غلط يمكن بتديني دواء ليه اثار جانبيه. الله يا اخي ده هم حتى في العلم ما يجي يعطل في حاجه يقول لك ياتروجينيك ما اعرفش سببها ايه اوف نو كوز. اه والله يعني في نوع في الهيدك يقول لك بيناين هيدك اوف نو كوز. ها بيناين هيدك اوف بس كده اه ده سهل قوي. احنا ده صداع حميد ملوش سبب. ده نوع اه ده نوع حضرتك ويكتب لك كده منتهى التناحه بعد استيفاء جميع الفحوصات وجميع الزعابيط هناك نوع ونسبته 20-30% ملوش سبب. اه ملوش سبب يعني كلام سهل كلام سهل يعني. وهما ما بيعطلوا بيقول لك مش عارفين وخلاص. يا ده انت ما فيش اقول لك على حاجه ما فيش مرجع ولا فيديو شفته على السكر او مقاومه الانسولين غير بيقول لك كلمتين في الاول خالص يقول لك ايه حدث نقص في افراز الانسولين او عدم استجابه للانسولين. ما بيبدلكش قبل دي لازم البدايه من عند دي لازم البدايه من عند ايه ما يعرفش يقول من قبلها لانه لو قال من قبلها هيضطر يقول سبب الانسولين ما اشتغلش ليه. هو مش عارف السبب بقى يعني هو بيبدا من عند وهنا يفقد الانسولين كفاءته او لا تستجيب له مستقبلاته العاديه. الله يعني انت بدأت من عند حدوث المرض من وجهة نظرك ما بدأتليش من الاول. لا انت ما بدأتليش من عند شكوة العيان وما قلتليش السكر العالي بيعمل التهاب ازاي. ما انا عايز اقول لك اهو دلوقتي انت حضرتك ماشي على نظام الطيبات وكنت بتاخد ادوية سكر المفروض دلوقتي سكرك عالي. انت بطلت الادوية وبطلت الانسولين صح صح. روح بقى اعمل لي CRP ESR سرعه ترسيب CRP اللي هو معامل الالتهاب وشوف الاثنين دول ايام كان التراكمي بتاعك 5 وايام بقى 11. لو دول مش اقل من دول يبقى انت يبقى انا كلامي غلط يعني التراكمي هيزيد والالتهاب يقل. لازم يحصل كده عشان اعرفك ان السكر ملوش علاقه بالالتهاب. عمر السكر ما يعمل التهاب يعني الحتة دي بالذات لا أرجوك ما تتفهش من جسمك يعني ما تتفهش من جسمك. جسمك مش عبارة عن بلاص في مية وبدوب فيها سكر ده عبط ده السكر اللي حضرتك بتقيسه بتقيسه في مسارات الدم. فهمني بقى الالتهاب جوه الكليه ازاي في النسيج الكلوي، الالتهاب موجود جوه الكبد ازاي، الالتهاب جوه النسيج السحائي ازاي، الالتهاب ورجليه مورمه ازاي. ما تقوليش السكر سبب لو سمحت، احنا عندنا الناس بقى التراكم بتاعها 15 والتوليمه اللي في رجليها راحت، التراكم بقى 12 والشبكيه بتاعته رجعت سليمه. فارجوك اللي انا بحكيه بقول لك هو جه ذاكر لك الطب من عند ما عايز يبدا، ما ذاكرلكش من عند بدايته عندك، لانه ما يعرفش هو الكون بدا من عند فين، من عند ما نعرف، من عند ما عدينا النجوم، ما عرفش من بدء الخلق، حط نظريه 2 3 بيج بانج، لا مش عارف الكون كان ازلي، لا مش ازلي، لا مش عارف. ما اعرفش، احنا ما شفناش ده، احنا شفنا النهارده فلان قال اصل لومتر قال اصله كانت رمى، احنا الكون بيوسع يبقى كان زمان، كله تخمينات، لكن مفيش حقيقه علميه ورا الكلام ده. ولا شفت سكر بجزيئه بيعمل التهاب ولا بيعور شريان، ما شفناش ومش هتشوف. خلاصة الكلام ما شفتش ومش هتشوف، وما شفتش جزيء اللي دي اللي بيترسب بالمناسبة يا كذاب. انت اللي شفته جوه التصلب الشرايين حاجة اسمها فوم سيلز، والفوم سيلز مش موجودة بس مع التصلب، لا مع اي التهاب حتى مع الاوبيز بس التخين بس وفي سن الطفولة. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجة، هات ابنك اللي عنده 10 سنين اي عيل مش ماشي على النظام بتاعي وقيس له ال دي ال هتلاقيه عالي. ها ايه رايك؟ روح بقى اديله كريستور. روح بقى يفتك منك ليه اديله كريستور. ها وموافق يبقى موت ابنك بالطريقه بقى. هتلاقي ابنك ال دي ال بتاعه لازم يعلى باظ من اكل الدقيق يا اخوي. ها من اكل الدقيق الواد ده من عنده لسه 19 سنين والدقيق ال دي ال بتاعه عالي والاتش دي ال بتاعه واطي. ها ايه رايك بقى حضرتك؟ والرجاله اكتر، الولاد اكتر من البنات. يعني البنات ربنا رحمهم شويه، انا لحد النهارده ما اكتشفتش السبب ليه. يعني لحد النهارده الستات فيما يخص ال اتش دي ال وال ال دي ال والبالانس بتاعهم، الستات في عز اسوء حالاتهم احسن من الرجاله فيما يخص الحته دي بالقياسات. او حتى انها الست يجي لها كبد دهني صعب غير الراجل، الراجل اسهل بكتير حتى في سن الطفوله. يمكن ربنا بيهيئهم بقى ان هما ممكن تشيل معاها طفل او جنين او كبد تاني جنبها، الله اعلم مش عارف يعني، يعني يمكن الموضوع يكون كده. طبعا ده موضوع الواقعه بتاعت سيدنا النبي وام ايمن دي، انا اول واحد قلتها لان انا اول واحد اتبعتت لي بصراحه، جات لي من اول عيان سوداني اكشف عليه كان اسمه مصعب، بعد ما خف باربع ايام بعت لي الحديث ده. الستات عندها دهون من بره لكن مش في الكبد، سبحان الله الكبد بتاعها ربنا بيحميه، يمكن عشان تطلع عين اهلنا. خلاص اتمنى ما اكونش طولت عليكم النهارده، انا مبسوط ان انا شفتكم. كل يوم طبعا في عجائب للنظام، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ربنا بيحبنا يا رشا يا علي. مش عارف انت بتعملي بقى. طب ماشي، وفي ناس بتضحك لك، انتوا بتضحكوا ليه؟ مش عارف هما فاهمين يعني الموضوع ده سيم بينك وبينهم؟ ماشي كويس. طيب انا بشكركم واتمنى ما اكونش سهرتكم. ولو في مواضيع عايزين نتكلم عليها، الزئبه الحمراء هتخف خلاص ان شاء الله. الجسم مش فاهمها طبعا ان شاء الله، مش حاجه اسمها زئبه حمراء اصلا، وهتخف باسرع ما يمكن. بس الفكره في حاجه، الالتزام، وبعدها للمره رقم 1000، مفيش حد على مر العصور السابقه عمل ده، ويعني عمل اللي احنا بنعمله النهارده، لم الناس ومع بعض كله بياكل زي بعضه، استحاله مش هتلاقيها. وبندور على حاجه، احنا مش بناكل زي بعض عشان دي تقاليد عبث الشيطان مثلا، لا. احنا ناكل مع بعض زي بعض عشان احنا عندنا هدف واحد زي بعض، عايزين نقوي مناعتنا ونحافظ على صحتنا وما يجيلناش امراض من اللي بنسمع عنها، والامراض الوحشه طول ما انت قاعد بعيد عن السمعين بعيد، مش والمرض الوحش والمرض الخطير والام اس وناس بتتشل. ارجوكم ارجوكم ارجوكم عيشوا حياه هنيئه، اتبسطوا، ربنا خلقكم تتبسطوا، تبصوا في المراية تفرحوا، تشوفوا بنيتكم وتقولوا الله، تتبصوا في ايديكم تشوفوا عجايب خلقه، مش انت قاعد مش شايف ركبتك، مش شايف العظمة بتاعت ركبتك الصابونة من كتر اللازاليز، مش عارف تتنفس من كتر البيض اللي انت لسه واكله. الله، ما بتقومش من دور البرد عشان مناعتك زي الزفت، بيبقى عندك 40 سنة وبتشتكي من أمراض الدنيا والآخرة وظهرك مش قادر تصلبه. يعني أنت عايز إيه؟ يعني أنت ده المطلوب مننا إيه؟ المطلوب مني إن أنا أحرمك من أكل ولا أحرمك من مرض؟ ما هو ده اللي أنت تفكر فيه. ده اللي أنت تفكر فيه. الراجل ده مش مانع عنك عشان ولا تفكر إن أنا دورت لك حاجة هتضرك. مفيش حاجة بتنفع وبتضر مع بعض. يعني مفيش حاجة اسمها قرص النحل وراه فايدة. طالما اتقرصت اسمها قرصه وبتشجع انت جهاز مناعتك بقرصه، اعمل لك ايه؟ ما تاخد نتيجه ديك الم، انت فاهم؟ خدت بول الابل، ما تاخد بول بني ادمين، ايه اللي جراك على الابل يعني؟ يعني الابل فيها ايه اكتر من بني ادم عشان تاخد البول بتاعها؟ مش فاهم. يعني هو بيعمل بيه ايه هو الابل ده حضرتك؟ فاهم؟ يعني هتطلع ايه من وراه؟ منتج عز احمد عز بتاع الحديد؟ مش فاهم. الابل بتخرجه بالبي انت بتشربه، النحل بيقرص بتتقرص وتقول لي بقوي مناعتي؟ طب ما هو ده اكنك بتاخد دور فيروس عادي، مش فاهم. يعني تعالى اديك قلمين انا وخلاص، لو عايز بالبي تعالى اديلك بالبي عندنا خلاص، طالما انت نفسك في حاجات يعني الطبيعه بقى، وانا اقعد في الصحراء عمي ومين، وتعالى خد البي بتاعي موافق، وانا زي انا والجمل حاجه واحده، مش مشكلة، جرب يمكن ده فيه شيف خلاص. طالما وغوين بيبي وقرص، ايه يا عم ليه كده يا اولاد؟ ليه قرص؟ ليه؟ والله مفيش فايدة من ورا ده، مفيش فايدة من ورا الألم، والألم المبرح. يعني انت بغوين تعذيب النفس والإرهاق الذات ليه يا اخوانا؟ وكربجوا نفسكم وتلسعوا نفسكم بالشمعة وكهرباء تحت الباط ليه؟ مش هتستفاد والله، مفيش فايدة من ورا الواوا. يعني اتمنى تكونوا غيرتوا فكركم عن الكلام. ربنا يهدي والله، ربنا يهدي. لو ربنا يسر هنعمل الندوة الاسبوع ده والله، لو حصل ان شاء الله هنعمل ندوة الاسبوع ده، لو حصل ارتب مع مرت واقول لها، لو حصل هيبقى يوم الخميس او الجمعة خلاص. انا قلت اهو يا مرت خلاص، وهتبقى ندوة يعني، مش هعمل خلاص بقى يعني، طالما انتم مصرين نتقابل وبتاع هنعملها ندوة، ندوة عادية، هنقعد ساعتين ثلاثة، الناس هيسجلونا، الناس في المسرح، هنقعد ساعتين ثلاثة مع بعض نتكلم كلمتين والله، لو لقيت فيديو ولا حاجة نتكلم عليه ونشرح عليه كلمتين. موافق دكتور جودة عواد بقيادة؟ جودة عواد بقيادة ده ايه ده؟ ده اسم حد ولا؟ ماشي خلاص، شكرا ليكي والاهل الجزائر كلهم يا استاذة دادو، اشكركم لا اعرف المهم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اسراء خلاص قلنا هرد عليك اما اشوف الكومنت، مش ممكن تروح، هرد عليك ان شاء الله خلاص، اما نتقابل في الندوة هرد عليك. يلا تصبحوا على خير، تصبحوا على خير.